الحمام وتر الحمامة تهض القلب بالحونة. سلام يلي تبون اللعب مني، سلام وتر التحية على اللي يستحقونها. والحب الآخر على كبدي ومن دونها، يا ونتي وأنتي اللي تشبح الظلام يبغي المراكب وحال الموج من دونها. والله والحب الآخر على كبدي ومن دونها، يا ونتي وأنتي اللي تشبح الظلام يبغي المراكب وحال الموج.